شروط المتابعة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم. شروط المتابعة ستة. الأول في السبب، فمن صلى ركعتين بسبب نزول المطر. لو واحد صلى ركعتين بسبب نزول المطر هذا قد ابتدع، ابتدع، لأن هذه بدعة في السبب. الجنس، كمن أخرج زكاة الفطر نقدا. المعلوم أن زكاة الفطر لابد تخرج طعاما، فمن أخرجها نقدا فقد ابتدع في الجنس. في القدر، يعني العدد، كمن صلى المغرب أربعا متعمدا، هذا ابتدع في العدد. الكيفية، كمن توضأ فغسل رجليه أولا. الزمان، كمن ضحى في رمضان أو حج في رمضان، هنا ابتدع في الزمن. المكان، كمن اعتكف في غير مسجد، والاعتكاف لا يجوز إلا في المساجد. إذن البدعة ممكن تكون في السبب أو الجنس أو العدد أو الكيفية أو الزمان أو المكان. السبب، يعني مثلا لما يرى شيء ويصلي له ركعتين وهذا لم يحدده الشرع سببا لذلك، يعني مثلا يقول لما يرى أباه يصلي ركعتين، ما معنى ترى أباك يصلي ركعتين؟ ليس من الدين. الدين الإسلامي يبني على أصلين، احنا هنا مش كده؟ نعم. الدين الإسلامي مبني على أصلين. يعلم أخي المسلم وفقني الله وإياك لما يحبه ويرضاه أن الدين الإسلامي مبني على أصلين هامين أساسيين. الأول، ألا نعبد إلا الله وحده لا شريك له. العبادة تكون لله وحده لا شريك له. قال تعالى: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا. وقال تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. يبقى الأول توحيد العبادة، الثاني ألا نعبده إلا بما شرع هو في كتابه أو في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم وهو محمد صلى الله عليه وسلم، لا بالبدع والأهواء. يبقى نعبد وحده ونعبده كما عبده رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا نخترع عبادات أخرى ولا نزيد في العبادة من جهة الجنس ولا السبب ولا الكمية ولا المكان كما ذكرنا. قال الله تعالى: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. وقال: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. بل قال: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. أرجو الإخوة اللي معهم كتاب تزيدها: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، لأن علامة المحبة اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن الإسلام نعبد الله وحده ونعبده كما عبده رسوله صلى الله عليه وسلم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتاب اقتضاء الصراط المستقيم: مخالفة أصحاب الجحيم. وهذان الأصلان، يعني توحيد الله بالعبادة واتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم، جماع الدين، ألا نعبد إلا الله وأن نعبده بما شرع لا نعبده بالبدع. وهذان الأصلان هما تحقيق الشهادتين اللتين هما رأس الإسلام. الباب الذي بعده: من لم يكفه القرآن والسنة فلا كفاه الله. من لم يكفه القرآن والسنة فلا كفاه الله. ذكر ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد قول الله تعالى: أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم. فقال ابن القيم: فمن لم يشفه القرآن فلا شفاء له، ومن لم يكفه فلا كفاه الله. لو واحد قال أنا لا أكتفي بالقرآن والسنة يبقى لا كفاه الله. طيب، هل نحن نكتفي بالقرآن والسنة ولا نأخذ أيضا باجتهادات العلماء؟ ولكن كل الاجتهادات مبناها على الكتاب والسنة. إذن قوله نكتفي بالكتاب والسنة، لكن نكتفي بهما فهما، نفهمهما أولا. كيف نفهمهما؟ بفهم السلف الصالح رضوان الله تبارك وتعالى عليهم. فمن لم يقنع بالكتاب والسنة فلا أقنعه الله. تعريف البدعة: البدعة كل اعتقاد أو عمل أو لفظ أحدث بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم بنية التعبد والتقرب إلى الله. يبقى الشيء المحدث بنية التعبد، لكن لو محدث بنية التعامل ليس بدعة. مثل إيه؟ مثل التليفونات والسيارات، هل كانت موجودة أيام النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا. مثل الهواتف والموبايلات دي والنظارات، هل كانت موجودة أيام رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ المراوح والسيارات والقطارات والبواخر والطائرات والحواسب الآلية، كل هذا لم يكن موجودا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فهل هو بدعة؟ طيب ما هو أحدث بعد النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه في باب التعامل، الكلام على باب التعبد، على باب التعبد. إذن البدعة شيء أحدث في باب التعبد، اللي يحدث في باب التعامل ليس ببدعة. فلو قلت للناس مثلا: يا أخوانا لا تقرأوا قرآن قبل إقامة صلاة العصر، يعني لا تشغلوا قرآن في المسجد والناس تسمعوا قبل إقامة صلاة العصر، فيقولون لنا: لماذا؟ نقول: ما كان موجودا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. يقولون: طيب بدعة يعني؟ نقول: نعم. يقول: إذن السيارات بدعة والصواريخ بدعة والطائرات بدعة والنظارات بدعة. ترد عليهم تقول لهم: انتبهوا، البدعة تكون في التعبد لا في التعامل. لا، في التعامل مفتوح، أنتم أعلم بشؤون دنياكم، مفتوحة، ابتدع ما شئت في الدنيا، لكن إياك أن تبتدع في الدين. آفة المسلمين كما ذكرنا لكم من قبل أنهم يبتدعون في الدين ولا يبتدعون في الدنيا، يتبعون يقلدون الغرب، يأخذوا كل منتجاتهم، كل حاجة يأخذوها من الغرب، متخلفون، لكن في الدين شاطرين جدا في الابتداع، وهذا سر تخلفهم. هل يصح ماذا؟ لكن هذا الكلام لكي نفسر كلام عمر رضي الله عنه لما قال: نعمة البدعة هذه. نعم، لكن لا نسوق الناس إلى هذا إلا إذا اختلط عليهم كلام عمر رضي الله عنه: نعمة البدعة هذه، لما قال على صلاة التراويح. الذي يحدث بعد النبي صلى الله عليه وسلم هو بدعة. طيب الذي يحدث في عهد الخلفاء الراشدين ليس بدعة، لماذا؟ لأن ما يفعله الخلفاء الراشدون هو نفسه مثل ما يفعله النبي صلى الله عليه وسلم. الدليل: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين تمسكوا بها، فقال بها مع أنه ذكر اثنين: عليكم بسنتي وسنة، ثم قال تمسكوا بها. إذن سنة وسنة الخلفاء الراشدين سنة واحدة، يبقى ما أحدث بعده يعني ما أحدث بعد الخلفاء الراشدين رضوان الله عليهم. طيب قال: وأقسام البدعة خمسة وكلها ضلالة وبعضها أشر من بعض. لا شك أن البدعة الاعتقادية تختلف عن باقي البدع، فهي أشد البدع. البدعة الاعتقادية وهي كل اعتقاد يخالف الكتاب والسنة، كمن يعتقد أن الأقطاب والأبدال والأغواث يتصرفون في الكون أو يعلمون الغيب، وهذا كفر. كمن يعتقد إن علي بن أبي طالب رضي الله عنه والحسين والحسن والحسين رضي الله عنهما وباقي الأئمة الاثنى عشرية هؤلاء يتصرفون في الكون، وهذه عقيدة من؟ الشيعة. الشيعة تقولون علي رضي الله عنه يتصرف في الكون، أجيبه، ويتصرف في الدنيا والآخرة، وإن علي بن أبي طالب يدخل من شاء الجنة ويدخل من شاء النار، لا يمكن أحد يدخل النار إلا إذا أدخلوا عليه رضي الله عنه، ولا يمكن أحد يدخل الجنة إلا إذا أدخلوا عليه رضي الله عنه. هذه عقيدة الشيعة، فهذه إذن بدعة اعتقادية. اعتقادهم أيضا أن هؤلاء الأئمة يصرفون الكون مع الله، هذه كارثة، كارثة. اعتقادهم أن هؤلاء الأئمة يموتون إذا أرادوا أن يموتوا، ويولدون حين يريدون أن يولدوا، وأنهم إذا أرادوا أن يعلموا شيئا علموه، كل هذا بدعة اعتقادية. طيب، فهي كل اعتقاد يخالف الكتاب والسنة. بدع المعتزلة اعتقادهم أن صفات الله معطلة، وأن ليس لله عز وجل صفات، هذه بدعة اعتقادية كذلك، وما يعتقد ربنا ليس له صفات أبدا، وبعضهم يعتقد أن الله ليس له أسماء. فالمجرمون منهم مجرمون يقولون ربنا عليم بلا علم، كريم بلا كرم، عظيم بلا عظمة، هذا اعتقاد في الأسماء دون اعتقاد في الصفات، وبعضهم ينفي الأسماء والصفات، فهذه بدعة اعتقادية. كذلك اعتقاد أن صفات الله عز وجل سبعة وباقي الصفات لابد أن تؤول، هذا الكلام أيضا بدعة اعتقادية. إذن البدعة الاعتقادية كما يوجد في الشيعة، في الخوارج، في المعتزلة، في الأشعرية وفي غيره. والصوفية يعتقدون أن الأقطاب أيضا يصرفون الكون، والأقطاب عندهم كثيرون جدا، منهم أبو العباس والدسوقي والسيد البدوي وغيره وغيره وغيره، وابن بشيش في المغرب، أشياء كثيرة جدا يعتقدون تصرف الكون مع الله. الثاني بدعة لفظية، وهي كل لفظ تلفظ به الشخص تعبدا وهو مخالف للكتاب والسنة، كمن يذكر الله بالاسم المفرد الله. فبعض الناس خصوصا جماعة التبليغ والصوفية يقعد يقول الله الله الله الله الله، هذه بدعة أيضا، لأن ذكر الله لابد أن يكون بجملة تامة، فتقول سبحان الله جملة تامة، الحمد لله، الله أكبر، لا إله إلا الله، لا حول ولا قوة إلا بالله، هذه كلها ألفاظ جمل تامة، لكن لفظ مجرد هذا لا يجوز، بل هو بدعة. لذا بعض الناس يقعد يقول يا الله يا الله يا الله يا الله يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف، هذا كله من البدعة، لأنه ذكر الله بالاسم الايه المجرد. وبعضهم يقول هو هو يا هو يا هو هو يقعد هوهو، وهذه الهوهوة مأخوذة من اليهود، لأن اليهود يسمون الله ياهو، ولذا أكبر موقع على شبكات الإنترنت هو موقع ياهو، وهو موقع يهودي، موقع يهودي ياهو، هذا أكبر موقع على النت وهو موقع يهودي صافي، فلأن الله عندهم هو ياهو وإلياهو إلياهو، وهي تحريف من الله، حرفوها فبقت إلياهو، فهذه بدعة لفظية، بدعة لفظية. بدعة عملية، وهي كل حركة صدرت من الإنسان تعبدا وهي مخالفة للكتاب والسنة، كمن يرقص عند الذكر، خفيف بعضها خفيف، مثل واحد يقرأ القرآن تلاقيه يتهز كده، تلاقيه يتهز ويقرأ القرآن، كثير من الناس يفعلون هذا، الرحمن علم القرآن خلق الإنسان ويعلمون، بل في الكتاتيب الشيخ يقول له تهز يا ولا تهز يا ولا، هو بيعلمه يقول له تهز يا ولا، الفلاحين كلها كده، الفلاحين كلها يقول له تهز يا ولا، يعني الولد ايه يقعد ايه لازم، فيتعود طول عمره لازم يقعد يتهز كده وهو بيقرا القران، هذه الهزه ايه بدعة. كذلك تزيد بقى الهزات لما يجي يعملوا بقى الذكر اللي هو حلقه الذكر، يقفون حلقه والرجال ترقص والله حي الله حي، ويقعدوا يرقصون رقص عربي ديسكو عربي ويسمونه ذكر الله، وهذا ليس بذكر بل هو حركات رقص باطلة مبتدعة. كذلك من الحركات المخالفة عند الشيعة انهم لما يجوا يتشهدوا يقعدوا يرفعوا ايديهم كده وهم يقولون الوحي تاه تاه تاه تاه الوحي تاه، لان عندهم ان الوحي جبريل لما جاء بالوحي فتاه، بدل ما يعطي الوحي لعلي بن ابي طالب رضي الله عنه تاه فاعطاه لمحمد صلى الله عليه وسلم، يعني عندهم من الوحي ده القران اصلا والوحي والنبوه والرساله كانت نازله على علي رضي الله عنه، لكن جبريل خاين عندهم اعوذ بالله، فجبريل خاين والعياذ بالله اعطى الوحي لمحمد صلى الله عليه وسلم بدلا من علي، وهم يشابهون اليهود الذين يعادون من جبريل، اليهود يقولون جبريل عدونا والشيعة كذلك، فيقول الوحي تاه تاه تاه ويعملوا ايديهم كده، هذا القول مبتدع، وهذه الحركة ايضا مبتدعة. بدعة مالية، وهي كل مال صرف تعبدا في شيء مخالف للكتاب والسنة، كبناء القباب على القبور وعلى المساجد، ان المساجد بيبنوا عليها قبة اللي هي اللي بيسموها ايه القبة اللي فوق المساجد دي، القبة هذه، وكذلك المئذنة، الشيخ يحيى الحجوري له بحث ان المئذنة كذلك بدعة، ايه الميزانه دي؟ ما هي دي ماخوذه من النصارى. القبه انت بص للكنيسه كده انت تشوف هتلاقي القبه وهتلاقي المناره الميزان دي خدوها منهم المسلمون. ولان كثير من المسلمين كانوا يفتحون بلاد الروم فكان كثير من الكنائس تتحول الى مساجد، الكنائس فيها القباب هذه وشالوا الصليب وحطوا بداله هلال. انما هي القبه اصلا هي ليست من علامات المساجد بل هي من علامات النصارى. فان قلت طيب ما المسجد النبوي فيه قباب ومآذن، نقول ما احنا مالنا، قد العثمانيين عملوها والعثمانيين كانوا مبتدعة وكان فيهم شرك. العثمانيين حكموا العالم الإسلامي 13 قرن وكانوا مبتدعة، حتى محمد الفاتح نفسه اللي فتح القسطنطينية كان ضال مبتدعا، كان ضال مبتدعا يستغيث بغير الله ويبنون القبور والقباب. فالقباب هذه بدعة والمنارات اللي هي المآذن كذلك بدعة. وإذا لما جوم السويسريين يزيلون المنارات أصحاب منها قالوا يلا نعمل مظاهرة، مظاهرات إيه؟ ثورات على ايه؟ طيب وكذلك جعل التوابيت عليها، بناء القباب على القبور وجعل التوابيت عليها بدعة تركية، وهي كل من ترك شيئا من الدين او المباح تعبدا. حاضر. كمن ترك النكاح او اكل اللحم تعبدا وتبتلا، قال انا لن اكل لحمة عشان اكون زاهد. تكون زاهد أنت مهما كنت زاهدا، أنت أزهد من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ مستحيل، رسول الله كان يأكل اللحم. فمن قال أنا تركت اللحم زهدا في الحياة نقول أنت كاذب ضال، هذا ورع كذاب. لأن أعظم الورع وأعظم الزهد، لأن أعظم الورع وأعظم الزهد ما كان فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يأكل اللحم وكان يأكل الدجاج وكان يأكل الأرنب وكان يأكل الحلوى والبطيخ والعسل. فمن أنت، من أنت لتكون أزهد من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لكن من ترك اللحم لأنه لا يطيق أكل اللحم، بعض الناس هكذا، بعض الناس خلقة مصطفى هو قاعد ورانا ولا بيأكل لحمة ولا بيأكل فراخ ولا بيتنيل على أي حاجة من دي. طب هنا هو أصلا كده، هو أصلا كده، لكن لو هو تركها زهدا يبقى إيه؟ مبتدع ضال ده على طول، صح؟ يبقى إذن عندنا البدع خمسة، اعتقادية ولفظية وعملية ومالية وتركية. قال تقسيم آخر للبدعة، هذا ليس تقسيما آخر، هذا التقسيم لهذه، يعني كل البدعة هذه اللي اعتقادية ولفظية وعملية منها ما هو أكبر منها ما هو أصغر، وهنا ما هو مكفر وهنا ما هو مفسق. البدعة قسمان كبرى وصغرى، وإن شئت فقل مكفرة ومفسقة. يعني من اعتقد ان الائمه الاثنى عشر يدبرون الكون مع الله وان علي رضي الله عنه يدخل من شاء الجنه ويدخل من شاء النار، هذه بدعه ايه؟ مكفره. من اعتقد ان جبريل عليه السلام اخطا الوحي بدعه ايضا مكفره، لان اصلا الملائكه وسيدهم جبريل لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون، فانت تتهم الان بانه خان الرساله والعياذ بالله. مكفره ومفسقه، والمكفرة هي المخرجة من الملة والمفسقة غير مخرجة من الملة. طيب فأما الكبرى التي هي مكفرة مخرجة من الملة فالتي تصل بصاحبها إلى حد الكفر، كمن يدين بالمبدأ الاشتراكي أو البعثي أو القومية العربية. البعثي هو القومية العربية نفسه، القومية العربية لما اخترعها واحد اسمه ميشيل عفلق نصراني اخترعها لتكون بديلا عن الإسلام، وهذا كان في عهد عبد الناصر عبد الملك. تسأل التوابيت الصناديق اللي يضعون فيها الميت الموتى في فرنسا وأوروبا وغيرها، تعرف أنت التوابوت صندوق يضعون فيه جثة الميت. طيب القومية العربية فكرة أنشأها رجل اسمه ميشيل عفلق نصراني لبناني بحيث تكون بديلا عن الإسلام، وفي نفس الوقت أسس حزب البعث اللي كان له شقان، شق في العراق بقيادة صدام حسين وشق في سوريا كان بقيادة حافظ الأسد، والاثنين يدينان بحزب البعث واعتبروا أن البعث هو الله، خلاص رضيت بالبعث ربا وبالقومية دينا. قالوا هكذا كفار ولا لا؟ أجيب هكذا، قالوا البعث حزب البعث، حزب عملوا حزب اسمه حزب البعث وقال هو ده الرب، الرب ظهر في حزب البعث. والقومية هي الدين عندهم مش الإسلام، فلا قرآن ولا الكلام ده كله خلاص. وآمنوا بذلك، ولذا الشيخ ابن باز رحمه الله كفر صدام حسين. عنده حق ولا لا؟ طبعا كفر كفر أكبر مخرج للملة. نعم، الرجل يؤمن بأن البعث هو الرب وبأن القومية هي الدين، كان يؤمن بهذا. أما حافظ الأسد فلا يحتاج إلى دليل تكفيره، هو أصلا كافر. كل حزب البعث، كل العلويين كفار كلهم، كل الطائفة العلوية الموجودة في سوريا، بشار وغيره، كل دول كفار. لا دول يؤمنون إيمان مطلق أن عليا هو الله، فخلاص كفار خارجين من الملة طبعا. البعث نعم، لا فرعين، فرعان مش نوعان، فرعان قسمان، قسم في العراق وقسم في سوريا، هم عدوان. لا نوعين، البعث كله كفر. القطر هو السوري بس، عشان القطر السوري باعتبار ان سوريا كانت مع مصر جمهورية واحدة اسمه القطر، فغلط البعث. عجبكم فضل، كل العلويين كفار صغار وكبار ونساء وأطفال، والميت منهم مخلد في النيران. هذه ليس فيها جهل، دي زي النصارى. انت عندك النصارى كفار نوع ولا عين؟ نوع عين. واليهود والعلويين أشد من هؤلاء. اليهود بيعبدوا الله ومع ذلك كفار نوع عين، إنما العلويين بيعبدوا علي رضي الله عنه. طيب النصارية تؤمن بعلي هو الله. طيب إذا الشيخ ابن باز لم يكفر حافظ الأسد لأنه ما يحتاج تكفير، هو كافر كافر. كفر صدام حسين خلاص، تاني مرة أخرى مؤسس القومية العربية اسمه ميشيل عفلق نصراني. ميشيل عفلق، ميشيل دي كلمة فرنسية محرفة من ميكائيل وميخائيل، هو نفسه ميشيل ومايكل، هي مايكل هي ميكائيل هي ميخائيل هي ميشيل كل واحد. طيب انقسم حزب البعث الذي هو رفع راية القومية العربية إلى فرعين، فرع في العراق وفرع في سوريا. مصر هنا آمنت بالقومية العربية ليست دينا وإنما مذهبا، آمنوا به ورفع الراية جمال عبد الناصر قومية عربية توحيد العرب، لكن الدين كان الدين هو الإسلام. ماشي، صدام حسين رحمه الله تاب الله عز وجل عليه توبة نصوحة، كفر بالحزب البعث، كفر بالقومية العربية، وآمن بالله عز وجل الواحد الأحد، وغير طريقته تماما، وألزم أعضاء حزب البعث الحاكم، ألزمهم بأن اللي ما يحفظ منهم ثلاث أجزاء من القرآن الكريم يقتله بالرصاص على طول، واللي ما يقرأ كتاب فقه السنة وكتاب منهج المسلم للشيخ أبو بكر الجزيري يقتله، واللي يتخلف عن صلاة الجمعة مرة واحدة يقتله خلاص. فالرجل صلح وبدأ يعمل عيد ميلاد، ما هو جاهز، وفي كل عيد ميلاد يعمل مسجد كبير، وحول الكباريهات إلى مساجد، وأمر بقتل كل من تعمل بالدعارة، وتوضع في كيس وتوضع أمام بيتها ميتة مقتولة تسلم إلى أهلها، أبوها وأخوها يقتلونها، فإن لم يقتلوها قتلت الحكومة. المهم غير طريقته، ومن مزايا هذا الرجل أنه خلى ميشيل عفلق يسلم على إيده، ميشيل عفلق نفسه النصراني مؤسس قومية عربية نفسه تاب وأسلم، ووصى أن يكتب على قبره أنا ميشيل عفلق اهتديت هداني الله على يد الركن المهيب صدام حسين، فشهدت أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. لكن إذا صدام حسين كده تاب، ولذا نحن نحسبه مات شهيدا، نحسبه كذلك، ولا نزكي على الله أحدا، ونطق الشهادتين وهو يقتل وهو يشنق، وحسابه على الله فيما كان. لكن أساس عقيدة القومية العربية هي كفر أكبر مخرج من الملة. العقيدة البهائية كفر أكبر مخرج من الملة. ليه؟ لأن البهائيين رغم أن أسمائهم زي أسمائنا، لكن يعتقدون أن الله هو عباس أفندي بهاء، وأن الحج يكون لعكة لا لمكة، وأن الصوم يكون 15 يوم في شهر مايو لا في رمضان، وأن الإنسان له أن يتزوج أخته أو ابنته، وأنه يأثم إن كان عنده أخت جميلة أو بنت جميلة فزوجها من غير نفسه. يعني إنسان خلف بنت حلوة يقول لك ده مجنون، آثم لو زوجها من غيره. فهم يعني وقالوا إن القيامة قامت خلاص والوحوش حشرت، يعني أنشئت حدائق حيوانات. فالبهائيون أضل من اليهود والنصارى والشيعة أضل منهم. إذا من اعتقد هذه المعتقدات بدعة مالها؟ مخرجة من الملة. وهناك بدعة غير مخرجة من الملة، اللي هي البدعة بقى اللي تكون في السبب أو المكان أو الزمان، مش كده؟ فاللي ذكرناها بدعة المكان، مثلا واحد يحج لسينا بدل ما يحج المكة، بدعة الزمان يحج في رمضان بدل ما يحج في ذي الحجة، هذه بدعة زمان. بدعة في العدد، يصلي المغرب أربعة بدل ثلاثة، هكذا. فأما البدعة الكبرى وهي المخرجة من الملة فهي التي تصل بصاحبها إلى حد الكفر، كمن يدين بالمبدأ الاشتراكي أو البعثي أو القومي العربي. وأما البدعة الصغرى وهي المفسقة وهي غير مخرجة من الملة، لا تصل بصاحبها إلى حد الكفر، كالأصوات الجماعية بالذكر، تشغيل قرآن يوم الجمعة، في الأذان نقول الصلاة والسلام عليك يا خير خلق الله، زيادات في الأذان في الأشياء، هذه كلها من البدع. وطبعا الشيخ الألباني كما تعلمون الرائد في زمننا الحالي في بيان هذه البدع. ثم قال المبتدعون قسمان. نعم، الاشتراكية. أنا عارف سؤالك، أنت تقول مثلا العالم العربي كله في وقت والأوقات كان كله اشتراكية، وليبيا اسمها الجماهيرية الاشتراكية العظمى مش عارف ايه الحاجات دي، ومصر كان اسمها برضو الجمهورية العربية المتحدة وبعدين الاشتراكية ووحدة، وبلاد كلها كان فيها اشتراكية. الاشتراكية أصلا هي الشيوعية، وهي تؤمن بأنه الرب دخل متحف التاريخ، الله دخل متحف التاريخ، ما في الله، وأن العالم هكذا نشأ صدفة، الكون نشأ صدفة، وأنه لا يوجد بعث ولا نشور ولا يوم آخر ولا رسل ولا ملائكة ولا جن ولا الكلام ده كله. ده العقيدة الشيوعية. وعندهم أنه لابد أن يكون الاقتصاد واحدا، بمعنى أن يكون الأشياء كلها مشاع، كل شيء مشاع، النساء مشاع. وكارل ماركس يقول المرأة وردة ينبغي ألا يشمها شخص واحد، المرأة وردة جميلة ينبغي ألا يشمها شخص واحد، يعني ينبغي ألا تتزوج شخصا واحدا، بل تكون مشاع لمن شاء. فالنساء مشاع، والمال مشاع، والأرض مشاع، بحيث لا يتفاوت أحد على أحد. وبالتالي النظام الشيوعي في روسيا القديمة، الاتحاد السوفيتي قديما، عمل شقة غرفة وصالة وحمام ومطبخ، كل شاب بيتخرج او كبر سنه ياخد شقة من هذه، اذا خلف ينتقل الى شقة غرفتين، اذا خلف اكثر ينتقل الى شقة ثلاثة غرف، لكن كل الناس ياخدوا مرتب واحد، يسكنوا زي بعض، يعيشوا زي بعض، يلبسوا زي بعض، ما في واحد عنده فيش حاجة اسمها غني وفقير، الكل مثل بعضهم البعض. وطبعا الغرض منه محاربة القرآن، وأن الرجل رفع بعضنا فوق بعض درجة. هذه أصل الشيوعية والاشتراكية، الناس مشتركون في كل شيء. العرب لما تبنوا الفكر الاشتراكي تبنوا الجزء الاقتصادي منه للجزء العقيدي، خذوا الجزء الاقتصادي للجزء العقيدي. ايه الجزء الاقتصادي للجزء العقيدي؟ قال العقيدة لا، نحن نؤمن بالله عز وجل وبالرسل الانبياء الملائكة الجن اليوم الاخر كل حاجة، لكن الجزء الاقتصادي ان احنا نحاول تقليل الفوارق الطبقية بين الفقراء والاغنياء الى ان نصل للمساوية الكاملة، يعني نصل الى الشيوعية التامة. يعني قالوا احنا عندنا في مجتمعاتنا العربية الناس متفاوتون في ثرواتهم، فما لو قلنا الناس يتساوون مرة واحدة مش هينفع، لابد ان احنا نعمل ايه؟ نعمل التسوية على مراحل، نمسك الاغنياء ناخذ منهم اموالا كثيرة ونوزع على الفقراء، ومع الوقت مع الوقت نرفع الفقير وننزل الغني، يبقى كله في مستوى واحد. فطبق جمال عبد الناصر، قال اذا كل الاقطاعيين الذي يزيد ملكه عن 200 فدان نأخذ منه، ففي ناس عندها 1000 فدان، 2000 فدان، 5000 فدان، خد أراضيهم وترك لكل واحد فيهم إيه؟ 200 فدان بس، خد الأراضي الزائدة عن 200 ووزعها على الفقراء ليرفع مستوى الفقراء وينزل مستوى الأغنياء. وبعدها بسنة قال لا نخلي الحد الأقصى 100 فدان لـ200، فخد تاني من الأغنياء أراضي وبدأ يوزعها على الناس، كل صاحب أسرة ياخد 5 أفدنة أو فدانين. قال هو الآن خد 5 أفدنة أو فدانين من الأرض والغني عنده كان 100. قال مع الوقت هنبتدي برضو نصادر وننزل ونطلع وننزل لغاية ما نوصل كل الناس إلى مستوى واحد في المعيشة. المصانع لازم نأممها كلها ونملكها للعمال، وهكذا أراضي يسوي بين الناس بس على مراحل طويلة المدى. لكنه هزم في سنة 67، فلما هزم في سنة 67 اختلت الأمور منه ولم يعد يستطيع الحكم جيدا، فكان حاكم صورة. لما تولى أنور السادات ترك الفكر الاشتراكي والشيوعي وبدأ يرجع تاني إلى الفكر الرأسمالي الآخر، فبدأ يرجع يطلق حرية الأغنياء فرجعت الفوارق مرة أخرى. ما العلاقة؟ بس أنا بفهمكم، بس اللي حصل هذا حصل في سوريا ومصر وحصل في ليبيا وغيرها. وليبيا طبعا انطلق القذافي أشد من عبد الناصر باعتبار وهمه أنه هو خليفة لعبد الناصر، فبدأ يعمل الأرض لمن يزرعها والأرض لمن يملكها والمؤتمر العام والشعب واللجان الشعبية ومفيش رئيس ومفيش وزراء، ويعني بدأ يلخبط الدنيا. وكل الدول العربية بدأت تحاول تأخذ الفكر الاشتراكي. الفكر الاشتراكي أخذوه من جهة الاقتصاد أو من جهة السياسة، لأن هذه البلاد كانت تكره أمريكا وتكره الغرب اللي احتل بلادنا كثيرا جدا، فانحازت إلى المعسكر الآخر اللي هو محارب للأمريكان اللي هو معسكر الاتحاد السوفيتي. بعد ذلك اختلت كل أمور وساقط الاتحاد السوفيتي نفسه، فما علينا. لكن الفكر الاشتراكي أصله مبني على الإلحاد. فالآن ما تفكرش بقى لما تقول اشتراكية في الصين يبقى ملاحدة، اشتراكية في روسيا يبقى ملاحدة، اشتراكية في بولندا في بلغاريا دول كفار ما فيش كلام، لكن اشتراكية في بلادنا الإسلامية ليست كفرا وإنما معصية وظلم وعدوان وافتراء، لكن ليست كفرا، فلا يختلط عليك الأمر. طيب قال المبتدعون قسمان، دعاة إلى بدعتهم وغير دعاة إليها. بعض المبتدعة بيدعوا إلى بدعتهم مثل الجماعة القطبية وجماعة الإخوان وجماعة التبليغ، هؤلاء كلهم يدعون إلى بدعتهم. وغير دعاة إليها، بعض الناس يعمل محفظ ولا معلم لغة عربية ولا غيره لا يدعو إلى بدعة، هو منتمي فكرا إلى أهل البدعة لكن لا يدعو إلى بدعتهم، هذا أخف من الأول، لكن لاحق بهم ما في كلام. هؤلاء هم القسمة. أنت لو تريد أن تتعلم علما نافعا ولا تجد أحدا من أهل السنة يعلمك هذا العلم كاللغة العربية أو كمصطلح علم الحديث، فليس لك أن تتعلم عند المبتدع الداعي إلى بدعته أبدا ولو تركت هذين العلمين. يعني لو مت وأنت لم تعلم مصطلح ولا لغة عربية ولا يهمك، لكن إن كنت مضطرا بشدة فالجأ إلى مبتدع لا يدعو إلى بدعته، بس لأنه لن يؤثر فيك ويجرك إلى بدعته. ثم قال احذروا البدعة في الدين إلا البدعة. عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا، يعني من أحدث في ديننا هذا في تعبداتنا هذه ما ليس منه فهو رد. رد يعني مردود عليه، يعني باطل. من عمل عملا ليس عليه أمرنا، يعني ليس عليه تعبدنا، فهو رد. وعن جابر بن عبد الله بن حرام رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خطب يقول أما بعد، لا يقول ثم أما بعد. ثم هذه بدعة لفظية، نخدنا بها لص البدعة اللفظية والاعتقادية. فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، رواه مسلم. فهذان الحديثان الصحيحان الشريفان هما شفاء من كل بدعة أحدثت في دين الله عز وجل، ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم حكم على كل بدعة بأنها ضلالة ولم يقل بعض البدع ضلالة وبعضها ليس بضلالة، كل بدعة ضلالة. يبقى المولد النبوي والمواسم والنصف من شعبان إحياؤه الاحتفال به الإسراء من المعراج الاحتفال به هذا كله بدعة وضلالة. فكل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد مردود، من نشدع بالنيات، نحن نحكم على العمل نفسه. فإذا قال قائل ليس كل بدعة ضلالة وليس كل عمل أحدث في الدين فهو مردود، فقل له من أعلم؟ أنت أم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ومن أتقى لله؟ أنت أم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الحديثان صريحان وواضحان. وإن كان لا يزال مصرا على قوله الأول بأنه ليس كل بدعة ضلالة وليس كل أمر محدث في الدين مردودا، فقل له إن الرسول صلى الله عليه وسلم في شق يقول كل بدعة ضلالة، ويقول من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، وأنت في الشق الآخر تقول ليس كل بدعة ضلالة وليس كل عمل محدث في الدين مردودا، فقل له هذه منك مشاقة للرسول صلى الله عليه وسلم. مشاقة، مشاقة يعني مشاقة يعني ابتعاد عن الرسول صلى الله عليه وسلم ومعاداة له. وذكره بقول الله تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى، يشاقق يعني يتخذ شقا غير شق رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويتبع غير سبيل المؤمنين يعني غير سبيل الصحابة، نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. قال ابن القيم رحمه الله فإن البدع تستدرج بصغيرها إلى كبيرها حتى ينسلخ صاحبها من الدين كما تنسل الشعرة من العجين. يعني مثلا إنسان يقول لا بأس بالاحتفال بالمولد النبوي، الرسول صلى الله عليه وسلم أعظم الخلق وأفضل الخلق، نحن نحبه نحتفل به نقرأ قرآن نقرأ في السيرة، فهنا يبتدي يتغير معتقده قليلا، ثم يبتدي يعظم النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من قدره، ثم يبتدي تقول له طيب الرسول صلى الله عليه وسلم لم يحتفل بهذا، على طول حيغلط ويقول لك الرسول صلى الله عليه وسلم نسي، أو الرسول صلى الله عليه وسلم كان يجهل هذا، أو يقول لك لا احتفل به لأنه كان يصومه، فطبعا تحريف الكلم عن مواضعه. تقول له الصحابة لم يحتفلوا، هيغلط في الصحابة، وبداية الخطأ في الصحابة هي بداية الوقوع في المحظور. قال فمفاسد البدع لا يقف عليها إلا أرباب البصائر والعميان ضالون في ظلمة العمى، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. بدع كثيرة معروفة. طيب بارك الله فيكم، نكتفي بهذا القدر.